حبك يا الله. تقبل مني صلوات فأجب يا ربي دعواتي وتقبل مني صلواتي. فأجب يا ربي دعواتي فأجب يا ربي دعواتي وتقبل مني صلواتي. فأجب يا ربي دعواتي وتقبل مني صلواتي. من غيرك يسمع آهاتي من غيرك يسمع آهاتي من غيرك يسمع آهاتي.